ومذهب سلف الأمة وإمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل. وأما قوله نتلو ونقص ونحوه، فهذه الصيغة في كلام العربي الواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا، كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش ونحو ذلك. ومن هذا الباب قوله تعالى الله يتوفى الأنفس، فإنه سبحانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت، كما قال توفته رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت. وكذلك ذوات الملائكة تقرب من المعتضر، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإنه سبحانه وتعالى هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة، وألهم في النفس قبل العمل. فقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله، فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد، فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعض من بعض. ولهذا قال في تمام الآية إذ يتلقى المتلقيان، فقوله إذ ظرف فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول، فهذا كله خبر عن الملائكة. وقوله فإني قريب وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي، هذا إنما جاء في الدعاء، لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال، وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ونحو ذلك. وقوله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه. فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل. وثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كما تقدم في هذا الأثر الإلهي. فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة، مثل قوله أولئك الذين يدعونه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ونحو ذلك. فهذا قرب الرب نفسه إلى عبيده، فهذا قرب الرب نفسه إلى عبيده، وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يدنو عشية عرفة ويباهي الملائكة بأهل عرفة، فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون بعض، وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال، فعلم بذلك بطلان قول الحلولية، فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عاما مطلقا، كما جعل إخوانهم الاتحادية ذلك في مثل قوله كنت سمعه وقوله فيأتيهم في صورة غير صورته، وأن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وكل هذه النصوص حجة عليهم. فإذا تبين ذلك فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى، والروح لها عروج يناسبها، فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من تقربها، ويكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة وبجوف الليل، وإلى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت، وهذا مناسب لنزوله إلى سماء الدنيا. وقوله هل من داع هل من سائل هل من تائب، ثم إن هذا النزول هل هو كدلوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحاج في سائر البلاد، إذ ليس بها وقوف مشروع ولا مباهات الملائكة، وكما أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان إنما هو للمسلمين الذين يصومون رمضان لا الكفار الذين لا يرون له حرمة، وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله له اعملوا ما شئتم كان مختصا بأولئك أم هو عام، فيه كلام ليس هذا موضعه. والكلام في هذا القرب من جنس الكلام في نزوله كل الهلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة وقوله أن بورك من في النار ومن حولها. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك مثل حماد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، وبيّن أن هذا هو الصواب، وإن كان طائفة ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه. وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك مصنفا وزيف قول من قال ينزل ولا يخلو منه العرش، وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد، وطعن في هذه الرسالة وقال إنها مكذوبة على أحمد، وتكلم على رويها البردعي أحمد بن محمد، وقال إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. وطائفة تقف لا تقول يخلو ولا لا يخلو، وتنكر على من يقول ذلك، منهم الحافظ عبد الغني المقدسي. وأما من يتوهم أن السماوات تنفرج ثم تلتحم فهذا من أعظم الجهل،